بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إليه أن تورث امرأة أشهم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في ميراث المرأة من دية زوجها. المرأة ترث أو الزوجة ترث من زوجها ما يخلفه ميراثها الذي قدر لها، ولما كانت الدية إذا قتل الرجل إنما تكون بعد الموت، وهي يعني سببها الموت. فاجتهد عمر رضي الله عنه ورأى أنها لا ترث من دية زوجها، لأن هذا المال إنما جاء بعد الموت. لكن حدث أحد الصحابة وهو حاكم عثمان من سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن ورث المرأة من دية زوجها، امرأة أشهم الضبابي من دية زوجها. فهذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في المسائل، ولكن إذا بلغتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصرون إليها، وهكذا من صار على نهجهم وعلى طريقتهم، فإنه قد يجتهد الإنسان لأنه لم يكن عنده دليل في المسألة، لكن إذا جاء الدليل أخذ به وعول عليه، كما جاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن الدية مثل بقية المال، وأنها تورث كما يورث جميع المال، وأن الزوجة واحدة من الورثة، وأنها ترث من جميع المال، يعني بما في ذلك الدية، ولو كانت جاءت بعد الموت، ولو كانت بسبب الموت أو لزمة في سبب الموت. قال حدثنا قتيبة. وفي قول الدية على العاقلة، هذا الدية على العاقلة يعني دية الخطأ، فإنها تكون على العاقلة وهم يعني عصوبة الرجل، فإنه إذا قتل خطأ فإنهم يشاركونه أو يحملون يعني الدية عنه، لأن هذا شيء حصل منه خطأ وهو شيء كثير، يعني لزومه عليه يعني يلحق به مضرة، فصار من باب التعاون يعني وتعاون القرابة وتساندهم وتعاونهم، وأنهم يتحملون، لأنها إذا وزعت على العصبة فإنه يعتبر شيء قليل بالنسبة لكل واحد منهم، لكن كل مقدار كبير يتحمله عن شخص معين حصل منه أو قتل خطأ هذا يحق به ضررا. وقد يكون ليس عنده شيء، يعني قد يكون عنده يعني شيء ولكن يعني يلحقه ضرر به لكثرته، وقد يكون ما عنده شيء. فإذا لزم العاقلة عاقلة الرجل فإن كل من يكون عليه قسط، والشيء الذي يكون أقساطا ويكون لازما لعدد من الناس يكون أخف بكثير من تحمل الشخص الواحد مثل هذه المبالغ الكبيرة التي هي مقدار الديع. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الزهري. والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. الضحاك ابن سفيان أخرج له أصحاب السنن. وسعيد يعني اختلف يعني في روايته عن عمر وإدراكه يعني عمر والرواية عنه، وهو يعني يحكي قصة حصلت في زمن عمر وأن عمر حصل منه كذا، وأن الضحاك يعني حدث بهذا الحديث يعني حدث لي عمر. قد يعني ذكر ابن القيم في آخر كتابه تهذيب السنن تقوية القول بأن يعني بثبوت رواية سعيد عن عمر وأنها صحيحة وأنه سمع منه، وهذا في آخر كتابه تهذيب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها. قال أبو عيسى: وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: بابه ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة. ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة، الأموال التي يخلفها الميت فإن تكون لورثته على حسب التوزيع الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العقل يكون على العصبة. العقل هو حصول القتل خطأ من شخص، إن هذه الدية التي تجب عليه يقوم بها الورثة، لأن الدية على العقيلة وهم الذين يعقلون يعني عنه ويتحملون يعني هذا المبلغ الكبير الذي هو الدية، فيكون موزعا بينهم أي بين العصبة وهم الذين يتحملون. فالميراث يعني يكون لورثة المورث والذي حصلت منه الجناية خطأ لا يتحملها هو ولا تلزم أيضا ورثته فقط، وإنما تكون على العصبة يعني سواء كان ورثة أو غير ورثة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث أن امرأة بني لحيان يعني ضربت يعني ضرتها هذا بحجر فقتلتها وما في بطنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر بأن الجنين عليه غرة وأنه يجب فيه غرة، وأن المرأة التي حصل منها القتل حصل منها الجناية خطأ أن الدية التي وجبت عليها بسبب الجناية خطأ أنها تجب على العاقلة، تجب على عاقلتها. العاقلة هم الذين يقومون بتحمل الدية، والميراث يكون للورثة الذين بينهم الله عز وجل في كتابه من أهل الفرض والتعصيب. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث، يونس هو بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة، ورواه مالك عن الزهري، مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج أصحاب كتب الستة. الحديث يقول ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت من قبل أن تدفع. نعم، التي قضي يعني التي قضي عليها بالغرة يعني توفيت فصار ميراثها لورثتها، والعقل الذي كان عليها أو الدية التي كانت عليها إنما تكون على عقيدتها، يعني معناه من القتل يعني ان الموت صار قريبا قبل الدفع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي رجل على يدي الرجل. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه بن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله عنه انه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال بن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ولا يصح. رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل. وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الولاء لمن أعتق. بابه ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. عرفنا فيما مضى أن الميراث بالولاء يعني يكون في من جهة المولى من أعلى، أنه يرث المولى من أسفل، أي من المعتق يرث العتيق، كما جاء في حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء يعني يحصل به الإرث من المعتق للعتيق، وكذلك عصبة المعتق الذين هم عصبة النفس فإنهم يرثون عتيق مورثهم. وأما من أسلم على يدي إنسان فهل يرثه أو لا يرثه؟ يرث الذي أسلم على يديه ثم مات ذلك الذي أسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. وهذا ليس في نص في التوارث، ليس في نص في الميراث. وقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني أن بينه وبينه صلة قوية بسبب أنه كان سببا في هداية للإسلام ودخوله في الإسلام، لكن ليس فيه دليل على التوارض وليس فيه نص على التوارض. أي أن يكون أولى الناس بمحياه ومماته يعني في نصرته ويعني قوة الصلة بينهم، وكذلك بعد موته كونه يدعو له، يعني يدعو له يعني ويحصل منه الدعاء له. فهذا هو معناه، وليس معناه أنه يكون وارثا له، وإنما الميراث يعني كما بينه الله عز وجل بحيث يعني يورث من جهة النسب، وإذا لم يكن هناك من يرث من جهة النسب ينتقل إلى الولاء إن كان هناك ولاء، وإن لم يكن هناك ورث فإنه يكون في بيت المال، فإنه يكون في بيت المال. فالحديث ليس بصريح ولا واضح الدلالة، وإنما يكون الذي يموت وليس له وارث يعني المال الذي يخلفه يكون في بيت المال ويصرف في المصارف التي يراها الإمام. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه يرثه، ولكن القول الصحيح أنه لا يرث، لأن هذا الحديث ليس بواضح الدلالة على الميراث، وإنما التوارث يكون بالنسب ويكون بالولاء بالسبب الذي هو الزوجية، وكذلك بولاء العتاقة، وليس ولاء الإسلام. ومن المعلوم أن الولاء يطلق على ولاء العتاقة من أسفل ومن أعلى، فالمعتق قال له مولى، والمعتق الذي هو العتيق قال له مولى، وأيضا يطلق على الحلف يعني الموالاة بالحلف يعني يكون في مولى، وكذلك أيضا في الإسلام إذا أسلم على يديه قال له مولى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله مولى الجعفيين، وهذه يعني وهذا إنما حصل عن طريق الإسلام، لأن أحد أجداد البخاري أسلم على يد رجل من الجعفيين فكان مولى الجعفيين، ولهذا البخاري قال مولاهم يعني الجعفيين مولاهم يعني مولى الجعفيين، يعني البخاري ينتسب إلى الجعفيين ولا، وأما مسلم فينتسب إلى القشيريين نسبا، ينتسب إلى القشيريين نسبا لأنه منهم، ولهذا يقولون في البخاري مولاهم يعني الجعفيين الجعفي مولاهم، ويقال في مسلم القشيري من أنفسهم يعني نسبة إليه نسبة ولا نسبة نسب وليست نسبة ولا. حاصل أن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الذي أسلم على يديه إنسان أنه يرثه، والصحيح أنه لا يرث لقوله صلى الله عليه وسلم إن المال ولاء لمن أعتق، فإذا ولاء العتاقة هو الذي يحصل به الميراث، وأما الموالاة الأخرى التي بالحلف أو بالإسلام فإنه لا توارث فيها. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وابن نمير، وابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ووكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن العزيز بن عمر، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عبد الله بن موهب، وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. نعم. عن تميم الداري، تميم بن أنس الداري رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا المسلم وأصحاب السنة. قيل أن فيه قبيصة بن لؤيب الذي بينه، وقال الترمذي أنه ليس عندي بمتصل، قيل أن عبد العزيز أنه كان يروي عن تميم بواسطة وبغير واسطة الذي هو عبد الله الموهب في الشرح قال الحافظ قد وصله البخاري في تاريخه وابو داود بن ابي عاصم والطبراني والبغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بن العنعنة كله من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم بن الداري قال قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل الحديث وهو قول الترمذي وعندي ليس متصل قال البخاري في صحيح اختلفوا في صحة هذا الخبر وقد بسط الحافظ الكلام على هذا الحديث في الفتح والعين في العمدة بس على كل هو يعني هو صحح الشماسي ولو يعني وعلى صحته كما هو معلوم لا يدل على التوارث، وإنه يدل على قوة الصلة وحصول النصرة، وأن الصلة وثيقة بينهم، وأنه أولى الناس من أحياه وماته يعني في نصرته وإعانته، وكذلك بعد وفاته بالدعاء له. قد أدخل بعضهم قبيصة بن ذؤيب ويصنع بن دؤيب له رؤية أخرج له أصحاب الكتب ورواه يحيى بن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل إذا مات هذا المسلم الجديد في بلد ليس فيه بيت مال ليس له ورثة ما العمل؟ كيف ينقل؟ يقول ينقل إلى يعني إلى بلاد المسلمين ويكون في بيت المسلمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. ثم أرد أبو عيسى باب في إبطال ميراث ولد الزنا يعني أن الزاني لا يعني يصير يعني أبا يعني ينسب إليه الذي تحلل من مائه لأنه ولد من السفاح لا من النكاح والنسب إنما يكون في النكاح وليس في السفاح. فإذا عاهر وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن أيما امرأة يعني رجل عاهر من امرأة حرة أو أمة فإن الولد ولد زنا فالولد ولد زنا لأنه جاء من انسلاح لا من نكاح ولا يرث ولا يورث يعني لا يرث يعني ذلك الذي زنى لا توارث بينه وبينه فهذا لا يرث الزاني والزاني لا يرث هذا الذي تحدر من مائه لا يرث هذا الذي تحدر من مائه. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة ابن لهيعة صدوق اختلط لما احترقت كتبه وبعض الرواة الذين يروون عنه منهم من سمع قبل الاختلاط ومنهم قتيبة والعباد له الأربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن مسلمة بن قعنب وعبد الله بن مبارك. نعم مسلم وداود والترمذي بن ماجه وداود مسلم وداود والترمذي بن ماجه. عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي أبيه وهو صديق أيضا أخرجه البخاري في رفع اليدين القراءة في باب زاد المفرد في جزء المفرد وأصحاب السنة. نعم عن جده عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يرث الولاء. قال حدثنا قصيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي. ثم أرد أبو عيسى هذا باب من يرث في من يرث الولاء في من يرث الولاء من الذي يرث الولاء؟ الولاء الذي هو العتق والمعتق هو صاحب النعمة هو الذي يرث. وإذا مات المعتق من الذي يرثه؟ من الذي يرث الولاء الذي له؟ يعني الذي يكون له الولاء هم العصبة المتعصبون في أنفسهم يعني دون الإناث لأن الإناث لا يرثن في الولاء إلا المعتقة. المعتقة إذا أعتقت أو يعني أعتق من أعتقت فإنها ترث. وأما يعني بدون الاعتاق فإن المال يختص به الرجال الذين يرثون تعصيبا بالنفس الذين هم عصبة بالنفس هم الذين يستقلون بالميراث. والنساء لا يرثن في الولاء إلا ما حصل منهن مباشرة الإعتاق أو أعتقه من أعتقنا فإنه في هذه الحالة يكون الولاء لهن أو الميراث الذي يكون نتيجة لهذا الولاء يعني يكون لهن وأورد أبو عيسى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. يرث الولاء من يرث المال. يرث الولاء يعني من يرث المال. وهذا مقصود يعني الذين يرثون الذين يحوزون المال يرثونه ويستقلون به. إذا انفرد الواحد منهم فالابن كذلك الأب كذلك الجد وكذلك الأخ الشقيق الأخ الأب والعم الشقيق العم الأب وأبنائهم ابن الأخ الشقيق الأخ الأب والعم الشقيق العم الأب أولادهم الذين يرثون لأنهم عصبة لأنهم عصبة. وأما غيرهم فإنه لا يرث. والحديث تكلم الترمذي وقال إنه لا يصح ولكن هذا الإسناد هو مثل الإسناد الذي قبله وهو من رواية قتيبة عن أعوذ بالله العظيم. أول ضعف الثاني ما أدري في وجه ضعيف الثاني يعني لو كان من أجل الترمذي وناسه لكن الإسناد هو نفس الإسناد وقت إذا هو الذي روى إذا كان له علة خفية يعني لا أدري ما هي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن روبة الثغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عليه. قال هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث هذه ترجمة له ميراث المرأة ما يرث النساء من الولاء. ما يرث النساء من الولاء يعني أن النساء يرثن في الولاء إذا اعتقنا يعني من اعتقنه أو اعتقه من اعتقنه إنه في هذه الحالة يرثن. وفي غير ذلك لا يحصل ميراث لهن الذي يقول صاحب الرحبية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا يعني كلهن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة يعني كونها اعتقت. وكذلك إذا اعتق من اعتقت فإن الميراث بالولاء يكون لها. فقال أبو عيسى هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث يعني عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عليه. فالعتيق هذا لا إشكال فيه لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الولاء لمن اعتق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لعائشة لما جاءتها بريرة وطلبت إعانتها على كتابتها وكانت لم تدفع شيئا لأهلها فعرضت عائشة أنها تقوم بذلك والولاء لها فاشترط أولئك أن يكون الولاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها وإن الولاء لمن اعتق لأن هذا شرط يعني يكون باطل يكون باطلا فلا يعول عليه يعني يكون يشترطون الولاء لهم لأن الولاء مثل النسب الولاء مثل النسب. من اعتق هو الذي يكون له الولاء لا يكون لغيره لا يشترطه غيره ولا يهب لغيره ولا يهب لأحد وإنما هو خاص بالمعتق وورثته المتعصبون بأنفسهم. فتحوز عتيقها ولقيقها هذا اللقيق الذي لقطته وربته وهذا حر وميراثه ميراث الأحرار. وإذا لم يكن له ورث فإن ميراث يكون في بيت المال. وأما ابنها الذي لعنت عليه وانتفى من أبيه بسبب اللعان فإنه ابنها ومراث إليها ومنسوب إليها فهي أمه فالتوارث بينهما. ولكن الملاعن أو الزوج الذي تبرأ منه باللعان فإنه لا صلة له به ولا ينسب إليه ولا توارث بينهما. الحاصل أن هذا الحديث فيه ضعف من جهة أن فيه عمر بن رؤبة وفي روايته عن عبد الواحد بن عبد الواحد واحد من عبد الله يعني في روايته عنه ضعف فهو يعني من حيث الإسناد يعني فيه هذا المقال. وأما من حيث المتن ففيه التفصيل العتيق وابنها يعني هؤلاء يرثون يعني يحصل التوارث بينهم. وأيضا من ناحية الإبن أنها لا تحوز ميراثه لأن ما ترث منهما فرض لها، ولكن يمكن أن يصل إليها بالرب إذا لم يكن له عصبة. أما اللقيط فإنه لا توارث بينها وبينه، وإنما ورثه حر ميراثه لبيت المال في ورثته، وإن لم يكن له ورثة فإنه يكون لبيت المال. ولكن الذي تحوزه تماما هو العتيق، وإلا فإن الإبن أيضا لا تحوز ميراثه بل تأخذ نصيبها من الميراث. حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي، هو هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له البخاري مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن روبة التغلبي وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. نعم. عبد الواحد بن عبد الله وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن واثل بن الأسقع صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في الوصية بالثلث. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والثلث كثير. ثم يعيش كتاب الوصايا، والمقصود الوصايا التي تأتي مع كتاب الفرائض وتأتي في كتب الحديث وكتب الفقه من كتاب الأحكام، المراد بها الوصايا بالمال، الوصايا بالمال. والوصية هي تكون بعد الموت، يعني تبرعا، يعني يكون بعد الموت، أو هبة وعطية، يعني تكون بعد الموت لا تكون في الحياة، لأن الذي في الحياة هبة وعطية، وما يكون بعد الموت يقال له وصية. والوصية يعني الهبة، يعني إذا نفذت فإنها تنفذ، والوصية للإنسان يرجع يعني في تغيير وصيته، يعني وله أن يغير وأن يبدل، لأن هذا شيء منوط بالموت ويكون بعد الموت، فله أن يغير وله أن يبدل يعني في ذلك، لأن هذا أمر يرجع إليه. فإذا والوصية كما تكون يعني كما تكون في المال، تكون بوصية يعني بتقوى الله وبالترغيب والترهيب وب يعني ما يعود بالخير، كل هذه قال له وصية. ولكن الوصية التي يؤتى بها في الأحكام ويؤتى بها مع كتاب الفرائض وغيره من الكتب المتعلقة بالأحكام يراد بها الوصية بالمال. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن في أن الميراث يعني يكون من بعد الوصية والدين، الوصية يوصى بها أو دين، فالدين والوصية يكون ميراث بعدهما، فالدين يعني ثابت ومستقر، والوصية هي تبرع من بعد الموت، وأيضا كذلك تجوز في حدود ما شرع وهو الثلث فما دونه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا أشفى فيه عن الموت، يعني أشرف عن الموت، وكان بمكة وكان قد هاجر منها، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه لأنهم تركوه لله عز وجل، وهم يعني لا يحبون أن يموتوا في المكان الذي هم تركوه من أجل الله عز وجل، وإنما يموتون خارجه. فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أشرف على الموت ويعني وكان سأله وقال إنه له مال ولا يرثه إلا ابنه ولا يرثه إلا ابنه، ومعلوم أن له يعني ورث بالتعصيب من أقاربه، له أقارب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تبر ورثتك أغنية، يعني فالابنة هي التي يفرض لها وغيرها من قراباته الذين هم عصبته، هؤلاء يرثون بدون فرض لكنهم يرثون بالتعصيب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تبر ورثتك أغنية خير من أن تبرهم عالة فكفوها الناس، وسواء كان ورثته يعني من صلبه أو من قراباته الذين هم حواشيه كإخوانه وأعمامه وبني أعمامه وغيرهم من يرث. فقال يعني أنه لا يرث إلا ابنه فأوصي، يعني قال فأوصي بمالي، إن لي مال كثير وليس لكم إلا ابنتي فأوصي بمالي كله، فأوصي بمالي كله. قال لا، قال فثلثي مالي، انتقل من الكل إلى الثلثين، قال لا، قال الشطر إلى النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، قال الثلث يعني نعم أوصي بالثلث والثلث كثير. ولهذا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإذا الحد الأقصى الذي يحصل به تحصل به الوصية هو الثلث، وأنه لا يجوز الزيادة على الثلث، لا يجوز له أن يوصي بما زاد على الثلث، فإن أوصى بما زاد على الثلث فإن ذلك يرجع إلى الورثة، إن أجازوه فيعتبر وإلا فإنه لا يعتبر. ثم قال يا رسول الله خلف ايش بعد قوله والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة، انك ان تدر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة فتكففون الناس، يعني كل انسان يحرص على افادة نفسه وافادة غيره، وان من وراءه لا يكونون عالة على غيرهم ولا يحتاجون الى ان يمدوا ايديهم للناس يسألونهم، بل يكتبون بما يخلفه لهم ويرثهم من المال، هذا خير من أن يعني أن يوصي بماله كله أو بأكثر ماله ثم يبقى ورثة عالة يتكفف الناس. فيعني أقرب أولى بالمعروف وأولى بالإحسان، وهذا حق فرضه الله عز وجل لهم، فجعل هناك حد يجوز في الوصية لا يتجاوز ولا يتعدى الذي هو الثلث، وما بعد ذلك يكون للورثة، وما سوى الثلث أو ما دون الثلث يكون للورثة. ثم قال وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إن الإنسان إذا أنفق يعني مالا سواء كان إنفاقه مما هو واجب عليه كالإنفاق على الزوجة وعلى يعني من تلزمه مؤونتهم ومن يعولهم، فإنه وإن كان ذلك الذي يحصل منه واجبا عليه إلا أنه بالاحتساب فإنه يؤجر على ذلك. لأن الإنسان إذا أنفق أو أدى الشيء الواجب عليه وهو محتسب فإنه يؤجر على ذلك، بخلاف ما إذا كان أنفق وهو كاره أو أنفق بحكم القاضي بكونه لم ينفق على قراباته الذين يعني تلزمه نفقتهم إلا بحكم القاضي، فإن هذا لا يؤجر لأنه ما احتسب وما أقدم على القيام بما يجب عليه إلا بحكم الحاكم وبقضاء القاضي. وإنك إنك لم تنفق نفقة تبدأ بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. قال قلت أخلف عن هجرتي، قال إنك لن تخلف بعدي. أخلف عن هجرتي يعني أنه يعني هو يعني متأثر ومتألم من كونه يخشى أن يكون أن يموت بمكة وهي مكان هجرته، وكان يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وقد تركوه من أجل الله، فيحبون أن يموتوا في غيره. وهذا المرض حصل له بمكة، حصل له بمكة في حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال إنك لن تخلف إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. نعم، إنك لن تخلف بعدي يعني وأنك تعيش يعني بعدي ولم تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة وزدت به درجة. يعني أن الإنسان إذا حصل له زيادة في العمر وحصل له يعني فسعة في الأجل وأنه يعني فإنه يعمل أعمالا صالحة فيكون في ذلك زيادة الأجر، كما قال سلم خيركم من طلع عمره وحسن عمله، من طلع عمره وحسن عمله. ويشكل ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد حصل ذلك فإنه عاش وتوفي رضي الله عنه سنة 50 وانتفع به أناس وحصل تضرر آخرين من الكفار، لأنه هو الذي فتح العراق وهو الذي كان أمير الجيوش وحصل انتصار وانتفع به المسلمون وتضرر به الكفار الذين قاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من يعني من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، حصل أن سعد رضي الله عنه عاش حصل على يديه الخير الكثير للمسلمين من الفتوحات وانتصار الإسلام، وكذلك النكاية بالكفار وإلحاق الضرر بهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. أمضي لأصحاب هجرتهم يعني أنهم يعني يتحقق لهم يعني مقتضى الهجرة وأنهم يعني يتركون لا يبقون في البلد الذي هاجروا فيه ولا يموتون في البلد الذي هاجروا منه، وإنما يموتون في غيرها لأنهم يكون بذلك يعني صارت نهايتهم أنهم ماتوا في غير المكان الذي هاجروا منه. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة يعني يرحله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة وكان ممن هاجر فلم يحصل له أن مات في غير مكة، بل حصل له أن مات في المكان الذي هاجر منه. أبي عمر هو العدني صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. نعم. ثقة أخرج الخمسة من ستة. عن الزبري عن عامر بن سعد. عامر بن سعد بن أبي وقاص ثقة أخرج الخمسة من ستة. عن أبيه. أبو سعد بن وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج الخمسة من ستة. والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرجهم الخمسة من ستة. وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح، هؤلاء هم العشره المبشرون بالجنه وكلهم اخرج له اصحاب كتب السته. وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادلة الأربعة من الصحابة، واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء في الرواية مرضت عام الفتح، يعني الصحيح أنه عام حجة الوداع كما جاء في بعض الروايات الأخرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضرار في الوصية. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر قال: حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ علي أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي. ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في الضرار في الوصية. باب ما جاء في الضرار في الوصية، يعني أن الإنسان إذا أوصى وصية يعني ما جاء الضرار يضار بها الورثة، يعني ليس المقصود منها إلا الضرار وإلحاق الضرر بهم، وأن الحامل له يعني وجود يعني شيء في نفسه وحقد، يعني جعله يحرص على أن يحرم الورثة يعني من شيء من المال بسبب حقده أو يعني بغضه لهم، فهو لا يريد أن يتوفر لهم المال يعني يضار بالوصية. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل والمرأة ليعمل العمل في طاعة الله 60 سنة ثم يحصل الضرار في الوصية فتجب النار بذلك، يعني بهذا الضرار الذي قد حصل. وهذا الحديث ثم تلا أبو هريرة الآية بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار والآية التي بعدها، والحديث يتعلق بما ترجم المصنف من ضرار بالوصية، يعني أنه حرام وأن صاحبه أثم، لكن الحديث في إسناده شهر بن حوشب وهو فيه مقام. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. صدوق أخرج له. أخرج أصحاب كتب الستة. عن نصر بن علي الذي هو جد الأول، نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر، لأنها أسماء هكذا يعني متماثلة، يعني نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر، فكل واحد يسمي باسم أبيه، فصار يعني هذا الازدواج وهذا التكرر في الأسماء، وهذا يحصل في بعض الرجال، ابن خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، ويعني وغيرهم يعني ممن يكون يعني على هذا النحو وعلى هذا المنوال. ونصر بن علي الثاني الذي هو الجد ثقة أخرج أصحابه في الستة. ولهذا فإن التشابه الذي يكون بين الآباء والأبناء بسبب تكرر الأسماء يعني يؤدي إلى الاشتباه، ولهذا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد اشتركوا في أمور متعددة، كل واحد منهم محمد بن أحمد، لأن الحفيد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد، فهو متفقان في الاسم واسم الأب، ومتفقان في البلد وأنهم من قرطبة، ومتفقان بأن كل منهم يقال في القاضي، ومتفقان بأن كل واحد قال لهذا الوليد، ولهذا احتاج إلى أن يميزوا بأن يقولوا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، من أجل هذا التوافق الذي بينهم في الاسم باسم الأب والكنية والشوء والنسبة والكنية والنسبة. نعم. أخذ أصحاب السنن. نعم. عن الأشعث بن جابر. أخذ أصحاب السنن منه. الحبيب الجد. الجد. الجد أصحاب السنن. نعم. عن أشعث بن جابر وهو الحداني. صدوق رضي الله عنه وقال تعليقا عن أصحاب السنن. نعم. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم. وقال البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحث على الوصية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ورد أبو عيسى باب في الحث على الوصية، يعني على كتابتها. والوصية تكون واجبة وتكون مستحبة. تكون واجبة إذا كانت في بيان حقوق عليه، يعني للناس، يعني يسجل ذلك حتى يعني يبين أن عليه دين وأن له حقوق للناس وأنه يقرأ يعني دينه بعد وفاته، ويعني وإثبات الحق الذي للناس عليه، هذا يكون واجبا، يعني فيه تخلص من تبعات يعني ذلك الدين وإثبات الحق لأهله وعدم تضييعه عليهم. وأما إذا كانت في غير ذلك، كان يعني يريد أن يوصي، يعني يتبرع بشيء من ماله، يعني في طرق الخير، فإنها ليست واجبة، هي مستحبة. إن أراد أن يوصي له يوصي، وإن أراد أن يترك المال كله للورثة له أن يفعل ذلك. لكن الشيء الذي لا بد منه هو الحقوق التي لا بد منها والتي يحتاج إلى معرفتها من قبله، كأن يكون عليه حقوق للناس. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني أن الإنسان يعني يبادر بالوصية، يعني سواء كانت الوصية يعني واجبة ولازمة كالحقوق التي عليها الناس، أو مستحبة إذا كان يريد أن يوصي، فإن عليه أن يبادر يعني في ذلك. عليه أن يبادر إلى الحق للمسلم، يعني يريد يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده. وقول ذكر الليلتين، يعني ذكر الليلتين ولم يذكر الليلة، جاء في بعضها الليلة وجاء في بعضها ثلاث، يعني إشارة إلى أنه يعني يكون عنده مهلة إذا أراد أن يفكر وأن يتأمل يعني في الشيء الذي يريد أن يوصي به، فيكون عنده فرصة وعنده مجال للتفكير. وهذا حث بالرسول الله صلى الله عليه وسلم على حصول وصية، إن كانت واجبة فهي واجبة، وإن كانت مستحبة فهي مستحبة. حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أيوب. أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم ابن عبد الله بن عمر ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا. قلت: كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، والمقصود أنه لم يوصي بوصية خاصة يعني تتعلق بالمال أو تتعلق بالخلافة، تتعلق بالمال أو بالخلافة، فهو لم يوصي لأن كل الذي وراءه إنما هو في سبيل الله، الذي يخلفه إنما هو في سبيل الله، لأن قال إن معاشر معاشر الأنبياء لأنه ما تركناه صدقة، لأن الذي يخلفه فهو صدقة ولا يرفع عنه المال عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن الأنبياء أنه لا يرفع عنهم المال وإنما يرفع عنهم العلم الذي هو الحق والهدى الذي به الخروج من الظلمات إلى النور. فميراث الأنبياء العلم النافع، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي لا بالخلافة ولا بالمال أو بشيء من المال، لأن ما يخلف الرسول هو صدقة كما جاء ذلك في حديث آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكنه أوصى بكتاب الله وأوصى بوصايا يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يعني تتعلق بالأحكام يعني شرعية وحث على أمور وحث على أشياء، ولكن الوصية في العامة هي الوصية بكتاب الله عز وجل، الوصية بكتاب الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قيل له إيش؟ سأله طلحة بن مخرف أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى رسول يعني أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، لم يوصي يعني الوصية معينة، وهو لم يوصي بالخلافة لأحد ولم يوصي بالمال لأحد، لأن المال لا يورث، بل أخبر بأن ما تركناه صدقة. وكذلك أيضا لم يوصي بأن الخليفة بعده لفلان الخلافة بعده لفلان وفلان، ليس هناك نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلافة، ولكنه جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على أولوية أبي بكر بالخلافة وعلى أنه أحق بها من غيره، لكن ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخليفة بعدي فلان بن فلان، أبدا ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء نصوص تدل على أولوية أبي بكر وعلى حقيته بالخلافة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ كيف كتبت الوصية يعني الوصية التي هي بغير المال، لأن الذي نفاه هو المال أو الخلافة. قال أوصى الناس بكتاب الله، أوصى الناس بكتاب الله أي أنهم يعملون بما فيه، يمتثلون الأوامر، يجتنبون النواهي، ويصدقون الأخبار. والسنة أيضا هي من كتاب الله، السنة هي داخلة في كتاب الله لأنها مفسرة له، وإذا عطفت عليه فإنه يكون المراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم ينص عليها فإن السنة داخلة في الكتاب في قوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصادقة والحالقة والشاقة فقال أو النامصة والمتنمصة قال ما لي لألعن من لعن رسولا وهو موجود في كتاب الله. لما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما لي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله، هو حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، قالت امرأة يا انظر يعني ماذا هذا الذي تقول، لقد قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذه الآية في الأمر بما جاء بالأخذ بما جاء فيها والانتهاء عما نهت عنه. وكذلك قال الله عز وجل فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوا إلى الله ردوا إلى كتابه وأردوا إلى الرسول ردوا إلى سنته، وهذا أمر في كتاب الله عز وجل. الحاصل أن الرسول أوصى بكتاب الله، وكتاب الله عز وجل هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة داخلة في الكتاب في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي قطن عمرو بن الهيثم البغدادي عن أبي قطن. نعم ايش هو؟ ماذا قال؟ ثقة غير القائل المفرد ومسلم والخامس. نعم. عن مالك بن مغول. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن طلحة بن المصرف. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي أوفى. وهو عبد الله بن أبي أوفى أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا وصية لوارث. قال حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة بردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن خالد رضي الله وأنس رضي الله عنهما، وهو حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوالد. الورثة نصيبهم بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، فلا يجوز أن يوصى لهم أو يوصى لأحد منهم. والوصية تجوز لغير الورثة وفي حدود الثلث، أما الوصية فلا يجوز، أما الورثة فلا يجوز أن يوصى لهم لا في الثلث ولا في غير الثلث، لأن الله تعالى أعطاهم حقوقهم وفرض لهم حقوقهم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، يعني أعطى كل ذي حق حقه فيما فرضه من المواريث في كتابه العزيز، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الكتاب العزيز ثلاث آيات في سورة النساء فيها قسمة المواريث. فالآية الأولى فيها عمود النسب: الآباء والأمهات والأبناء والبنات. والآية الثانية فيها الأزواج والإخوة لأم. والآية الثالثة التي في آخر سورة النساء فيها ميراث الأخوة الأشقاء والإخوة في أب. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، يعني لا يجوز أن يوصى في أحد من الورثة، لأن الله تعالى قد أعطاه نصيبه فلا تحل ولا تصح الوصية له. الولد للفراش. الولد للفراش، يعني أن المرأة سواء كان زوجها أو أمة، يعني إذا حصل منها ولد وهي يعني موضوعة يعني تحت سيد أو تحت زوج، فإن الولد للفراش، أي أنه يكون يعني لصاحب الفراش، ولا يكون للزاني إذا وجد زنا. الزاني ليس له إلا الخيبة، وليس له إلا يعني إلا التراب، لا يستحق شيئا بسبب الزنا، ولا يحصل ولدا بسبب الزنا. الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر اللي هو الزاني. فإذا زنى بامرأة وهي ذات زوج أو يعني أمة، فالذي يولد هو في صاحب الفراش، ولا يكون للعاهر شيء بل له الخيبة. وللعاهر الحجر وحسابهم على الله. نعم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. وهذا لا يجوز لإنسان ينتسب إلى غير أبيه، ولا أيضا عبد ينتسب أو ينتمي إلى غير مواليه، ومن فعل ذلك أو فعل خلاف ذلك بأن انتمى إلى غير انتسب إلى غيره أو انتمى إلى غير الولي فإنه حصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فعل ذلك فإنه ملعون وأن عليه نعمة الله التابعة وفي بعض الروايات المتتابعة إلى يوم القيامة ويدل على تحريم ذلك وأنه من الكبائر. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها, يعني سواء ذلك الإذن يعني صريحا أو يعني حكما, بمعنى أنها عرفت من عادته أنه يعني موافق على تصرفها, فإذا عرفت منه ذلك إما نصا وإما يعني فهما ويعني إقرارا يعني لها على ما يحصل منها فإن ذلك إذن منه, وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه ليس لها أن تنفق سواء كان طعاما أو غيره. ولهذا لما سئل عن الطعام قال إنه خير أفضل أموالنا أفضل أموالنا الذي هو الطعام. العارية مؤداة. العارية مؤداة, يعني أن على صاحب المستعير أن يؤدي العارية إلى المعير إذا خلص منها وأن لا يبقيها ويعني يعرضها للتلف أو يعني يبقيها وهو غير محتاج إليها, فإنما عليه أن يستفيد منها ثم يرجعها إلى صاحبها. والمنحة مردودة. والمنحة مردودة يعني الشاة أو الناقة التي تعطى لمن يحلبها ويستفيد من لبنها فإنها إذا انتهى منها وانتهى لبنها فإنه يردها إلى مالكها, لأن الإعطاء إنما هو للمنفعة لا للرقبة, لأن المنحة حصلت في المنفعة لأنه منح المنافع اللي في اللبن ولم يمنح الرقبة التي هي العين وهو لم يملكها وإنما أعطاه إياها ليستفيد منها ثم يرجعها, فهي مردودة على صاحبها عندما ينتهي حليبها والاستفادة من درها. والدين مقضي. والدين مقضي يعني يلزم قضاءه. والزعيم والزعيم غارم, الزعيم الذي ضمن ويعني كفل فإنه يضمن يعني الذي ضمنه ويغرم الشيء الذي ضمنه, يعني إذا التزم بأن يضمن حق إنسان على إنسان فإنه يلزمه أن يقوم في الشيء الذي التزم به. قال حدثنا علي بن حجر. هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وهناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين وهو مخلط في غيرهم, وهذا من روايته عن الشاميين. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. نعم. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني. وهو صدوق فيه لين, أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أمامة الباهلي. أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عمرو بن خارجة. هو أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وأنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير, وروايته عن أهل الشام أصح, هكذا قال محمد بن إسماعيل. يعني هذا هو المعتبر في الحق في رواية إسماعيل بن عياش, أنه إذا روى عن أهل الشام فإن رواية معتبرة, وأما إذا روى عن غيرهم من أهل العراق والحجاز أو غير أهل بلده فإنه مخلط في غيرهم فلا تعتبر. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول, قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية. أحمد بن الحسن هو الترمذي وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي. نعم. قال ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات, وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. يقول سمعت زكريا بن عدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. إلا أبو داود بن وراثي. نعم. قال أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة غير أصحاب الكتب. خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات, ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. يعني هذا الكلام في إسماعيل بن عياش يعني كون لا يؤخذ منه يعني ما حدث به مطلقا, هذا خلاف يعني ما هو معروف وما ذكره المصنف عن البخاري وغيره من أنه تقوى رواية عن أهل بلده دون روايته عن غيره. في حديث حديث عبد الرحمن بن عن عمرو بن خارجة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهاب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل